أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المسلكين في باب دلالة الجمع المحلى باللام على العموم لم يتم شيء منهما، فنحن لم نقبل المسلك الذي يقول بأن هذه الدلالة ناشئة من كون اللام قد وضعت لتعين مدخولها، وبما أن تعين مدخولها ملازم للعموم إذن فاللام تدل على العموم. هذا المسلك الذي كان هو المسلك الثاني، هذا لم نقبله، ناقشناه. سلام عليكم. ولم نقبل أيضا المسلك الذي كان يقول بأن اللام، بأن الجمع المحلى باللام يدل على العموم باعتبار أن اللام وضعت في اللغة للعموم مباشرة ورأسا، كما وضعت لتعين مدخولها أيضا، يعني وضعت مرتين بوضعين، في أحد الوضعين وضعت اللام لتعين مدخولها، وفي الوضع الآخر وضعت ل إذا كانت داخلة على الجمع وضعت للعموم. هذا هو المسلك الأول. لا، الأول بحسب ترتيب اليوم كان هو الثاني، اليوم الآن سابقا، هذا هو الأول، هذا اللي الآن قلت، يعني الوضع للعموم مباشرة. هذا المسلك أيضا لم نرتضه ولم نقبله، وذلك على أساس أن من المستبعد جدا أن تكون اللام مشتركا لفظيا في لغة العرب. وذكرنا بالأمس منبها على هذا الاستبعاد، هذا المنبه لم نكمله بالأمس فبقي ناقصا، وأحب أن أكمله اليوم. هناك منبه على هذا الاستبعاد، وهو أنه لا إشكال في عدم العناية والتجوز في موارد تقييد الجمع المحلى باللام بالمقيد المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. مثل قولنا أكرم العلماء العدول، فإن هذا التقييد تقييد غير عنائي، تقييد لا عناية فيه، لا مؤونة فيه، لا تجوز فيه، على حد تقييد المفرد المحلى باللام، كما أننا نقيد المفرد المحلى باللام نقول أكرم العالم العادل، كذلك طبيعي نقيد الجمع المحلى باللام أيضا نقول أكرم العلماء العدول. هذان التقييدان على حد واحد، لا يشعر العربي بوجود فرق بين هذين التقييدين من حيث كونهما تقييدين بمقيدين متصلين، ماكو لا إحساس بالعناية في ذاك ولا إحساس بالعناية في هذا. هذا لا إشكال، مع أنه لو كانت اللام موضوعة للعموم كما يقوله المسلك الأول، لو كانت اللام دالة على استيعاب أفراد مدخولها، لو كانت اللام دالة بالدلالة الوضعية على استيعاب أفراد مدخولها، إذن لكنا نشعر ونحس بالعناية في مثل قول القائل أكرم العلماء العدول. ليش؟ باعتبار أنه هنا هذا القيد، قيد العدول، سوف يكون منافيا ومخالفا للمعنى الذي وضعت اللام له. اللام حسب فرضكم اللام وضعت لاستيعاب أفراد العالم، استيعاب المدخول لأفراد العالم، ممكن؟ فعندما دخلت اللام دخلت على كلمة علماء، فأصبحت كلمة علماء ببركة اللام مستوعبة ومستغرقة لكل أفراد العالم سواء العدول أو الفساق. فبعد ذلك عندما جاء القيد، قيد العدول، أصبح هذا القيد منافيا بحسب الدلالة الوضعية. في مرحلة الدلالة الوضعية أصبح هذا القيد منافيا لذاك الاستغراق، منافيا لما دلت عليه اللام من الاستغراق والاستعام. يعني اللام دخلت على علماء قبل أن نقيد العلماء بالعدول، قبل أن نقيد العلماء بالعدول اللام دخلت على علماء، ثم بعد أن دخلت على علماء وأصبحت كلمة علماء معرفة وصفناها بالعدول. التوصيف جاء بعد في رتبة متأخرة عن ماذا؟ عن دخول اللام. بعبارة أخرى مدخول اللام عبارة عن فقط علماء، ليس مدخول اللام مجموع مركب من علماء والعدول. لو كان المجموع المركب من علماء والعدول مدخولا للام، قم مدخول اللام نكرة، إذن وصفه أيضا يجب أن يكون نكرة مو معرفة، والحال أن الوصف معرفة. مدخول اللام نكرة، مدخول اللام فليس معرفة، باللام يصبح معرفة وإلا هو نكرة. مجيب؟ فإذا كان المدخول نكرة وباللام يصبح معرفة، إذن قبل اللام هو نكرة، خب هذا المدخول هذا الموصوف مع وصفه إذا أردنا أن نجعل المجموع مدخولا للام، إذن مجموع الموصوف والوصف مدخول للام، الموصوف والموصوف نكرة، الوصف هم يجب أن يكون نكرة. إذن فكان المفروض أن نقول أكرم العلماء عدول، مو نقول أكرم العلماء العدول، يجب أن نقول أكرم العلماء عدول، لأن المدخول عبارة عن المجموع المكور من علماء وعدول. والحال أن هذا غلط أن نقول أكرم العلماء عدول، الصحيح هو أكرم العلماء العدول، وهذا معناه أن التوصيف بالعدول جاء بعد أن أصبحت كلمة علماء معرفة، يعني بعد دخول اللام. خب إذا جاء التوصيف بعد دخول اللام، إذن بمجرد دخول اللام، اللام حسب فرضكم وضعت لاستيعاب أفراد مدخولها، إذن اللام بدلالتها الوضعية، السلام عليكم ورحمة الله، دلت قبل أن يجي العدول، دلت بدلالتها الوضعية التصورية، دلت على الاستيعاب والاستغراق. إذن بعد ذلك عندما يأتي قيد العدول ويخرج الفساق، سوف يكون هذا القيد منافيا بحسب مرحلة الدلالة الوضعية التصورية يتنافى، سوف يتنافى هذا القيد مع الاستغراق والاستيعاب الذي دلت عليه اللام. فكان المفروض أن نشعر بالعناية، أن نشعر بالتجوز، أن نشعر بالمؤونة، بالكلفة في مثل هذا التقييد. والحال أننا لا نشعر بأي عناية، لا نشعر بأي مؤونة، بأي تجوز. يعني نرى أن هذا التقييد مثل تقييد العالم تماما، لا يحس العربي بالفرق بين قوله أكرم العلماء العلول وقوله أكرم العالم العادل. كما هناك ماكو أي عناية في ذاك التقييد، هنا هم ماكو. وهذا معناه أن اللام لا تدل بحسب الدلالة الوضعية التصورية، لم توضع لاستيعاب مدخولها، وإلا لكان هذا التقييد فيه نوع من العناية والكلفة، لأن هذا التقييد سوف يتنافى مع هذه الدلالة. إذن هذا منبه ينبهنا على أن اللام لم توضع للعموم، لم توضع للدلالة على استيعاب تمام أفراد مدخولها. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا أقول أنه في موارد تقييد الجمع المحلى باللام، تقييده بقيد متصل مثل هذا المثال، قولنا أكرم العلماء العدول، في هذه الموارد توجد احتمالات ثلاثة كلها بعيدة، توجد احتمالات ثلاثة إذا قلنا بأن اللام وضعت لاستيعاب مدخولها. إذا قلنا بهذا فأمامنا خيارات ثلاثة، أيها اخترتم ففيه محذور. الاحتمال الأول أن نفترض أن هذا القيد، هذا المقيد المتصل الذي فرضناه، أن يكون هذا القيد أيضا جزءا من مدخول اللام، يعني مدخول اللام هو المجموع المركب من المقيد والقيد، هو الموصوف والوصف، مجموعهما مجموع علماء وعدول، هذا المجموع هو مدخول اللام. هذا احتماله، فمدخول اللام عبارة عن المجموع المركب من الموصوف والوصف، أو قل من المجموع من المقيد والقيد. خب هذا الاحتمال إثباتا بعيد جدا بحسب المنهج العرفي للتركيبات اللفظية، وكذلك بحسب نص علماء العربية ليس هكذا. مدخول اللام عبارة عن فقط كلمة علماء، ليس مدخول اللام عبارة عن كلمة علماء والكلمات الأخرى التي تأتي بعد كلمة علماء، هذه لا يعتبرها علماء العربية مدخول اللام. ولو كان هذا المجموع مدخولا للام فاللازم أن نعد، نقول ماذا؟ نقول أكرم العلماء عدول، لأن المدخول مدخول اللام مركب من الموصوف والوصف، فالموصوف نكرة أو معرفة؟ الموصوف نكرة، يعني افرز اللام، مجموع المركب مدخول اللام، مدخول اللام المجموع المركب من الموصوف والوصف، الموصوف نكرة، فالوصف يجب أن يكون شنو؟ نكرة، فيجب أن نقول أكرم العلماء عدول، وهذا غلط، لأن المدخول تقولون مدخول اللام، يعني اللام دخل على ماذا؟ دخل على مجموع علماء حلو. فمدخول ها فقط علماء، هذا الاحتمال الثاني. لا الآن الاحتمال الأول، قد يأتي إلى إليكم أحد ويقول لا نحن نعتبر المجموع هو المدخول. أريد أن أنفي هذا الاحتمال، لا ليس المجموع هو المدخول، يعني ليس القيد جزءا من المدخول، بحيث يكون مدخول اللام مجموع مركب من المقيد والقيد. لا القيد ليس جزءا من المدخول بهذا الدليل الذي قلت. نعم إيه أقول يعني شنو ما أفهمك. أقول إذا كان مدخول اللام عبارة عن المجموع من علماء والعدول، إذن علماء نكرة، علماء اللي هو مدخول اللام نكرة أو معرفة؟ لا أجيبوني على سؤال. العلماء اللي دخلت عليه اللام يا علماء، علماء النكرة العلماء المعرفة دخلت اللام عليه نكرة، إذن وصفه أيضا يجب أن يكون نكرة بدون لام. هذا اللام الثاني مع العدول ليش جبتوه أصلا؟ غلط بناء على هذا الاحتمال الأول، بناء على هذا الاحتمال الأول لام العدول غلط. كنت تقولون أكرم العلماء عدول لأن مدخول اللام مجموع علماء عدول، مو بس علماء توصموه مدخول اللام. إذا المجموع مجموع الموصوف والوصف هو المدخول، خب الموصوف المدخول هو النكرة، إذا وصفه أيضا يجب أن يكون نكرة، وإلا تخالفون النظام العربي الذي يقول أن الوصف تابع للموصوف في التعريف والتنكير. ما يصير الموصوف يكون نكرة والوصف يكون معرفة، ليش جبت اللام في العدول؟ غلط الاتيان باللام حينئذ. فهذا الاحتمال خوب مسلم لا تقبلونه، يعني بعيد جدا وغلط أصلا أن نفترض، هم بعيد هم خلاف نص علماء، يعني أي كل علماء العربية لو تسألونهم يقولون أن مدخول اللام هو علماء فقط، يعني الكلمة التي دخلت اللام عليها هذا يعتبره هو مدخول اللام، ليس هذه الكلمة والكلمات البعدية فجني تعتبر مدخول اللام لا. وهم هذا الشاهد الواضح أنه لو كان مدخول اللام هو المجموع لكان المفروض أن يأتي الوصف نكرة، لأن الوصف هم قيد جزء من المدخول فرضنا، فإذا كان جزء من المدخول الجزء الأول من المدخول وهو الموصوف نكرة، إذن الجزء الثاني هم تابع للجزء الأول لأن الجزء الثاني وصف للجزء الأول والوصف تابع للموصوف في التعريف والتنكير، فيجب أن يكون هذا هم نكرة في الحال أنه غلط. هذا الاحتمال الأول منتج إثباتا. الاحتمال الثاني لا، أن نفترض أن القيد ليس جزءا من المدخول، قيد العدول هذا خارج عن مدخول اللام، مدخول اللام فقط علماء المقيد فقط، ولكن نفترض أن اللام وضعت، يعني صاحب هذا المسلك يفترض أن اللام وضعت لاستيعاب تمام أفراد المدخول بلا شرط بلا أي قيد بلا أي شرط، اللام وضعت لاستيعاب تمام أفراد المدخول بدون أي شرط، إذن فالمقيد عام ومستغرق لكل أفراد لأن اللام دخلت عليه واللام تدل على استيعاب أفراد المدخول، فالمقيد مستوعب لأفراد، لكن جاء القيد وأخرج بعض الأفراد. المقيد يقول الكل، القيد يقول لا مو كل، يحصل ماذا؟ يحصل التنافي والتشاجر في مرحلة الدلالة الوضعية بين المدلول الوضعي للمقيد والمدلول الوضعي للقيد. هذا هو العناية التي ذكرناها. قلنا المفروض أن نحس بالعناية، أن نحس بنوع من المشاجرة في مرحلة الدلالة الوضعية التصورية، نحس بنوع من المشاجرة والمعارضة والمنافاة والتجوز بين المدلول الوضعي للمدخول والذي فرضناه عبارة عن علماء فقط، وبين المدلول الوضعي للقيد يعني العدول. فيجب أن نشعر بالعناد. نعم بالأخرة نحن نقدم القيد في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية والكشف عن المراد الجدي للمتكلم، القيد يقدم على المقيد لأنه قرينة متصلة. لكن ما لي شغل الآن بمرحلة الدلالة الجدية التصديقية، أقول في مرحلة الدلالة الوضعية التصورية يحصل شنو؟ تنافي بين ما تدل عليه اللام بالدلالة الوضعية التصورية، وقد فرضتموه شنو؟ ما تدل عليه اللام بالدلالة الوضعية فرضتموه هو الاستيعاب، استيعاب المدخول لكل أفراده. فرضتم هذا هو المدلول الوضعي لللام، مو هيك؟ في مرحلة الدلالة الوضعية التصورية يحصل تنافي وتمانع وتضارب بين دلالة اللام وضعا وتصورا على الاستيعاب، وبين دلالة القيد يعني العدول على عدم الاستيعاب. قيد العدول يقول لا، ماكو استيعاب لكل أفراد العالم، اكو إخراج للفصاق. بينما اللام يقول لا. فهل يشعر العربي بنوع من التضارب والتمانع بين المدلولين الوضعيين التصوريين هنا قبل المدلول التصديق الجدي؟ المدلول التصديق الجدي واضح، يؤخذ بما يقوله القيد، لأن القيد يكشف عن المراد الجدي من المقيد. لكن أقول قبل مرحلة الدلالة التصديقية الجدية، في مرحلة الدلالة الوضعية التصورية هناك نوع من التضارب في هذه الجملة. هذه هي العناية التي قلنا أنه نحن لا نشعر. ما أنا لا أشعر بعناية وتجوز ومنافاة في المدلول التصوري الوضعي بين مدخول اللام وبين هذا القيد المتصل. المدلول الوضعي مثلا إذا فرضناه هو العموم، يجب أن نشعر بمنافاة وعناية بينه وبين هذا القيد. القيد ينافي العموم، القيد يخرج مجموعة من العلماء وهم الفساق يخرجهم، بينما اللام تدل بالدلالة الوضعية على العموم حسب فرضكم. فيجب أن يحصل نوع من التضارب والتنافي، بينما أنا لا أشعر بهذا. طب هذا الاحتمال إذن بعيد جدا، خلاف الولدان العرفي الذي يشهد بعدم العناية وعدم التجوز في مرحلة الدلالة الوضعية. الاحتمال الثالث أن تحتملوا وتقولوا كالاحتمال الثاني، تقولوا أن القيد خارج عن المدخول كما فرض في الاحتمال الثاني. قيد العدول خارج عن المدخول، مدخول اللام فقط علماء، واللام وضعت لاستيعاب أفراد العالم لكن بهذا الشرط. في الاحتمال الثاني كان مطلق، اللام وضعت لاستيعاب المدخول مطلقة بدون شرط، هنا لا، أكو شرط نشتغل. اللام وضعت لاستيعاب أفراد مدخولها بشرط أن لا يذكر المتكلم بعد هذا المدخول، لا يذكر قيدا، بشرط أن لا يذكر بعد المدخول قيد. أما إذا ذكر بعد المدخول قيد فهذا هذا القيد سوف لا يكون منافيا لما دلت عليه اللام. هكذا تفترضون، هذا احتمال أن يقول صاحب هذا المسلك أن اللام وضعت لاستيعاب المدخول لأفراده، والمدخول هم فقط علماء لا المجموع المركب من علماء عدول، فقط علماء المدخول، لكن اللام وضعت لاستيعاب أفراد المدخول بشرط أن لا ينكر في الكلام بعد المدخول قيد ينافي العموم. أما إذا ذكر قيد ينافي هذا الاستيعاب، ينافي هذا العموم، إذن فهناك اللام بعد لا تدل على الاستيعاب. هذا شرط في الوضع، الواضع وضع هذا الشرط مثلا. خب هذا الاحتمال الثالث إن صح، لو تم هذا الاحتمال فالعناية بعد مرض، لا نحس بالعناية والتجوز، لأن الواضع وضع اللام لاستيعاب مدخوله بشرط أن لا ينكر قيد منا. أما إذا ذكر قيد فبعد انتفى الشرط فينتفي المشروع، يعني بعد ماكو دلالة وضعية لللام على الاستيعاب والعموم، فلا نحس بالعناية والتجوز. لكن هذا الاحتمال أيضا بعيد جدا، لأنه خلاف لنقطتين. أولا خلاف الوجدان الذي يقضي بأن الاتيان بالقيد تقييد لسعة المقيد وليس كاشفا عن التقيد، هو تقييد ليس كاشفا عن التقيد. بناء على هذا الاحتمال الذي انتم احتملتموه الاتيان بالقيد يكشف، بناء على هذا الاحتمال الاتيان بالقيد من قبل المتكلم يكشف عن انه من الاول العلماء شنو مقيد. ليش؟ لانه هذا الاحتمال يقول ان اللام وضعت لاستيعاب مدخولها بشرط ان لا ينكر قيد، فمع ذكر القيد يتبين ان الشرط ما موجود، الشرط منتفي، الشرط شرط دلالة اللام على الاستيعاب منتفي. فبناء على هذا الاحتمال يكون ذكر القيد كاشفا عن أنه العلماء من الأول مقيد، بينما فالوجدان يقضي بأنه القيد ليس كاشفا، وإنما القيد هو تقييد، يعني من حين ذكره تقييد للمقيد، مثل القيد في المفرد. في المفرد عندما نقول أكرم العالم العادل، هذا العادل شنو؟ يكشف عن شيء مسبق، يكشف عن أنه مثلا تقييد، تقييد لسعة المقيد. أي فرق بين العالم العادل وبين العلماء العدول؟ أي فرق بين التقييدين؟ لا فرق بين التقييدين. هذا أولا، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه بناء على هذا الاحتمال الثالث لازمه أنه المدلول التصوري الوضعي لللام للجمع المحلى باللام هذا يبقى معلق بين السماء والأرض إلى أن ينهي المتكلم كلامه. أما قبل أن ينهي كلامه العلماء ما إلى معنى، لأن هذا الاحتمال الثالث يقول اللام وضعت لاستيعاب أفراد مدخولها بشرط أن لا يذكر قيد من قبل المتكلم، فيجب أن نصبر نشوف يذكر المتكلم القيد أو ما يذكر. إذا ما يذكر إذن الشرط متوفر، إذن اللام حينئذ تدل على الاستيعاب. إذا ما يذكر إذن لا، الشرط منتفي. إذا ما يذكر الشرط منتفي، الشرط متحقق واللام تدل على الاستيعاب. وإذا يذكر لا، إذا الشرط منتفي واللام تدل. يعني الدلالة الوضعية لكلمة العلماء على معناها، هذه الدلالة الوضعية تبقى مراعاة معلقة بين السماء والأرض، لا هي معلوم موجودة ولا هي معلوم مفقودة إلى أن ينهي المتكلم كلامه. إن أنهى كلامه ولم يذكر قيدا بعد العلماء إذن شرط واضح تحقق. إذن اللام حينئذ تدل بعد إنهاء الكلام، اللام تدل بالدلالة الوضعية على عموم. وإذا لا أنهى كلامه وذكر القيد إذن شرط واضح ما متحقق، إذن حينئذ يتبين أن اللام ما لها دلالة على الاستيعاب. فدلالة اللام، دلالة الجمع المحلى باللام على الاستيعاب تبقى دلالة معلقة مراغة إلى أن ينهي المتكلم كلامه. هذا غلط. لا، بمجرد التلفظ بالعلماء هذه الكلمة تحصل على مدلولها الوضعي التصوري. القرية المنفصلة ما تخرب الدلالة المدلول الوضعي التصوري حجية. حتى القرية المتصلة هم دل على العلماء. ها ها، اذا الاحتمال الثالث ينتفي. الاحتمال الثالث كان يقول شنو؟ يقول اللام وضعت لاستيعاب مدخولها بشرط ان لا يذكر قيد. لا لا، هنا بالمتصل اذا نقول نحن المنبه مالنا مخصوص بموارد المقيد المتصل. التنبيه على عدم هذا التنبيه ليش؟ بالمقيد المنفصل. الان شنو تذكرون؟ مقيد منفصل او ما ناس ماكو اشكال. شنو الاشكال؟ تدل ماذا على اللام واذا جاء المنفصل، ماذا نقول؟ هذه اللام ليست في استيعاب العموم من الاثار، اذا جاء المنفصل دلت في مرحله الثلاثه. دلت بماذا؟ بوضع اللام للعموم. من يقول؟ هذا هو اول الكلام. نحن قلنا مرارا اننا لا ننكر اصل دلالة الجمع المحلى باللام على العموم والشمول بالوضع. من يقول لو قال اكرم العلماء مقيد متصل ماكو، بعدين في دليل المنفصل قال لا تكن الفساق، من قال ان قوله الاول اكرم العلماء دال بالواضع على العموم؟ هذا هو اول الكلام، هذا هو نقاشنا، هذا اللي من قبله. لا، لعله بالتلفيق بين اللام وبين مقدمات الحكم كما قلنا، هذا هو محل الكلام. منبهنا الذي نذكره مخصوص بالمقيد المتصل. مقيد المنفصل هو اول الكلام، بل في المقيد المنفصل انعقد للعلماء دلالة على العموم بلا اشكال، لكن هذه الدلالة استندت الى الواضع فقط. هذا الذي لا نقبله. من قال ان هذه الدلالة استندت الى الواضع؟ الكلام يبقى معلق. شريف اصلا تصوره يعني اصلا ما يجي في شيء الى ذهنكم من قال العلماء قبل ان يقول عدول؟ ايش ما يجي الى ذهن؟ يبقى المدلول التصوري الوضعي، هذا معنى يعني لا ياتي شيء تصورا الى الذهن الى ان ينهي كلامه. كل كلمه يتكلمها المتكلم ياتي شيء الى الذهن بمقدار تلك الكلمه، اما ان يبقى مراعاه الى ان ينهي نشوف يكمل كلامه يذكر قيد للعلماء او لا. اذا ذكر قيد للعلماء اذا يجي الى الذهن علماء بدون استيعاب، اذا ما ذكر قيد للعلماء اذا يجي الى الذهن علماء مع الاستيعاب. هذا حكي يعني كلش مزخرف يخرجون. واضح؟ يعني الدلالة الوضعية التصورية ما معقول أن تكون مراغة بإنهاء المتكلم كلامه. الدلالة الوضعية جار ثاني، يعني مع كل كلمة يذكرها المتكلم تزداد المداليل التصورية الوضعية إلى أن ينهي كلامه، فيكتمل هذا المدلول الوضعي التصوري بأجزائه، لكن كل جزء بمجرد ذكر تلك الكلمة يأتي إلى الذهن. هم مو انه ما ياتي شيء الى الذهن ابدا الى ان ينهي كلامه. ليش هكذا؟ هذا واضح؟ في كل لغه هسه، مو بس اللغه العربيه. شان الدلاله الوضعيه التصوريه هذا أنه لأن لكل كلمة مدلولها الوضع التصوري الذي وضعت له في اللغة، فما معقول أنه كلمة تذكر وما يأتي ذاك المدلول الوضعي للذهن، يبقى مشروط بشيء آخر، ما هو شرط. إذن فهذا هذا الاحتمال الثالث أيضا بعيدون. وبهذا نكون قد أكملنا الكلام في هذه الجهة الثانية من الجهات الثلاث التي عقدناها في الجمع المحلى باللام. عقدنا ثلاث جهات من أول يوم في العام الماضي. الجهة الأولى في البحث عن تصوير دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، تصوير هذه الدلالة ثبوتا وعقلا، كيف نتصور، هذا في العام الماضي درسناه. والجهة الثانية كانت حول البحث عن إثبات هذه الدلالة خارجا، بأي دليل يمكننا أن نثبت فعلا دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. هاي الجهة هي اللي انتهت اليوم. وقبل أن ننتقل إلى الجهة الثالثة والأخيرة من الجهات حول الجمع المحلى باللام، ألخص ما قلناه في هذه الجهة الثانية كفتوى. يعني اتضح لنا من خلال هذه الجولة الواسعة في هذه الجهة الثانية، اتضح لنا أنه يوجد بشأن دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، يوجد بشأن هذه الدلالة تخريجان ومسلكان واتجاهان رئيسيان في علم الأصول. أحدهما يقول بأن اللام وضعت للعموم ابتداء ومباشرة، والثاني يقول بأن اللام لم توضع ابتداء للعموم، وضعت لمعنى آخر، ذاك المعنى يلازم العموم، يستلزم العموم، وذاك المعنى الآخر عبارة عن تعين المدخول. تعين المدخول في الجمع يلازم العموم، هذا هم تخريج ثاني. خب يوجد هذان التخريجان، أما نحن فلم يثبت عندنا شيء من المسلكين وشيء من التخريجين. لا ثبت وضع اللام للعموم ابتداء، ولا ثبت عندنا وضع اللام للعموم بتوسط وضعها للتعين، تعين المدخول، بل لعله من المطمئن به عدم كلا الأمرين. نعم أصل دلالة الجمع المحلى باللام، أصل دلالته على العموم، هذا لا ننكرها، أصل هذه الدلالة لا ننكرها. يعني لو واجهنا في الفقه جمعا محلى باللام وانصب عليه حكم من الأحكام الشرعية، نفتي بلا إشكال، نفتي بالعموم، نفتي بالعموم، هذا واضح مما لا إشكال فيه، إلا أنه لم يتبرهن لدينا أن هذه الدلالة هل هي مستندة إلى الوضع كما يقول هذان المسلكان، إما مباشرة أو مع الواسطة أو لا، هذه الدلالة ليست مستندة إلى الوضع، هذا لم يثبت. فبالأخرى نحن لا يمكننا أن نسمي الجمع المحلى باللام، لا يمكننا أن نسميه عاما. العام بالمصطلح الأصولي يعني هو الذي وضع للعموم، يعني هو الذي دلالته على العموم تكون وضعية، هذا ما ثبت عندنا. فالجمع المحلى باللام ليس عاما بحسب المصطلح الأصولي، هو ما معلوم، عام مطلق بين. نعم أصل دلالته على الشمول والاستيعاب واضح، لكن هل أن هذه الدلالة دلالة وضعية حتى يكون عام مصطلح أصولي، أو لا مستندة إلى قرائن الحكمة حتى يكون مطلق في المصطلح الأصولي؟ هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية. تبقى الجهة الثالثة من جهات البحث في الجمع المحلى باللام، وهي البحث عن أنه هذا العموم المستفاد من الجمع المحلى باللام أي قسم من أقسام العموم. ونحن عندنا عموم استغراقي شمولي، عندنا عموم مجموعي، عندنا عموم بدلي. ثلاثة أنواع من العموم، ثلاثة أقسام ذكرناها في العام الماضي في بداية البحث عن العموم. بعد تعريف العموم ذكرنا أقسام العموم وقلنا عندنا ثلاثة أنواع من العموم والاستيعاب. استيعاب نفهمه من مثل كلمة كل، كل عالم، كل العلماء، جميع العلماء، هذا نوع من الاستيعاب نسميه استيعاب شمولي، عام شمولي، عام استغراقي. هذا شكل من العموم. شكل آخر من العموم نفهمه من مثل كلمة مجموع، لو قال أكرم مجموع العلماء هناك هم نفهم الاستيعاب، لكن استيعاب بشكل آخر بحيث أن العلماء مية، كل المية يكون إكرامهم حكم واحد. فإذا امتثل المكلف هذا الحكم أكرم كل المئة امتثل الحكم الشرعي، أما إذا أكرم 90 منهم لم يمتثل أبدا لأن الحكم واحد وهو إكرام مجموع. هذا هم شكل آخر من الاستيعاب يختلف عن ذاك الاستيعاب. وشكل ثالث الاستيعاب البدلي، عموم البدلي الذي نفهمه من مثل قوله مثلا أكرم أحد العلماء، لو قال أكرم أحد العلماء هم عام، لكن عام لا هو شمولي لا هو مجموعي وإنما هو بدلي. فنريد نشوف أن العموم الذي نستفيده من الجمع المحلى باللام أي نوع من أنواع العموم، وهذا بحث إن شاء الله يأتي غدا. وبعد ذلك نخلص بعد من الجمع المحلى باللام وننتقل إلى النكرة في سياق النافي والناهي، وليكهم مو هواية كلام بها. وبعدها ننتقل إلى أسماء الأعداد إن شاء الله، هم ماكو كلام مفصل حولها، وننهي بحث العام إن شاء الله حتى نباشر بعده بحث المطلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.